تحتاجه الأمة في معاشها ومعادها إلا دل الأمة عليه، وذلك لحرصه عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة ورأفته ورحمته بهم. ولهذا قال الله عز وجل في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ما بعث نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. قال: ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، لأن هذا الخير هو الذي من أجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يقول الناس على الله حجة بعد الرسل. والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويباه، يعني يمنعه من الأقوال والأعمال. إذن نقول: لا لا لا، ليس هناك خير تحتاجه الأمة في معاشها ومعادها إلا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ذلك وحثها عليه. ولا شر للأمة في معاشها ومعادها إلا حذر منه. يقول المؤلف رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة، فرسالته عليه الصلاة والسلام ليست خاصة بالعرب، فرسالته عامة، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فرسالته عليه الصلاة والسلام عامة لجميع البشر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال: وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن. فكما أنه عليه الصلاة والسلام خاطب الإنس ووجه إليهم الخطاب، فكذلك الجن أيضا الخطاب موجه لهم، ولذلك منهم المؤمن ومنهم الكافر. وإن من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بل قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك كان المبتدع الذي يبتدئ في دين الله عز وجل هو بحسب بدعته أو فعله هذا يقتضي أن دين الله عز وجل لم يكمل، وكأنه يحتاج إلى هذه البدعة. فالذي مثلا يفعل عبادة أو يبتدئ عبادة لم تشرع، كأنه ضمنا يعتقد أن هذا الدين لم يكمل وأن فيه ثلمة وفيه نقص، يريد أن يسد هذه الثلمة وهذا النقص بماذا؟ بهذه البدعة. يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وإتمام أكمال الدين بالنصر بما حصل من نصر النبي صلى الله عليه وسلم وتكميل الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والنعم هنا نعمتي مضاف، يشمل النعم الظاهرة والباطنة. ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني اخترته واصطفيته لكم من بين سائر الأديان. قال: والدليل على موته، يعني أنه عليه الصلاة والسلام قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت، قيل الميت بالتشديد، الميت بالتشديد من لم يمت، فقول إنك ميت يعني ستموت. وأما الميت بالتخفيف فهو من مات بالفعل. هذا هو الفرق بين الميت والميت. إذن الفرق بين الميت بالتشديد والميت أن الميت من لم يمت أو ميت القلب، وأما الميت بالتخفيف فهي من مات بالفعل. ولهذا قال الشاعر: فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. فمن كان ذا روح فذلك ميت، يعني أنه إيش؟ سيموت. وما الميت، يعني من مات فعلا، من إلى القبر، إلا من إلى القبر يحمل. وقال آخر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. هذا البيتان يدلان على الفرق بين الميت والميت. ما هما؟ احفظوها، لأن هذه تستفيد منها في الشواهد. أما توب ما حفظ ناس ولا واحد اختر من الأبيات ما يناسبه يستريح. لو يدري عنك الشاعر ما حط البيت. أقول لو دري الشاعر أنك تقرأ هالبيت هكذا: ليس من مات فاستراح بميت، بميت بالتخفيف، إنما الميت ميت الأحياء. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. والثاني: فمن كان ذا روح فذلك ميت، يعني سيموت. وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. القبر يحمل. ثاني طيب: فمن كان ذا روح فذلك ميت. ذا روح يعني إلى الآن روحه موجودة، لم تخرج روحه. فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. يقول: والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت يعني ستموت، وإنهم ميتون. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الناس مآل الجميع إلى الموت، والموت عند الله عز وجل، علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، يبعثون هذا البعث. والدليل قوله تبارك وتعالى: والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم، فبنو آدم خلقوا من أصلهم من الأرض، وفيها نعيدكم بعد موتكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم البعث والنشور. ولهذا وقال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهنا ننبه أيضا أن بعض الناس عند دفن الميت حينما يحثوا ثلاث حفيات، في الحجة الأولى ومنها خلقناكم، وفي الثانية وفيها نعيدكم، وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذا والحديث الوارد في هذا ضعيف، الحثو الميت حديثه حسن، لكن هذا الذكر الذي يقال عندما يحثو الإنسان ضعيف. قال: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا يعني إنباتا مصدر، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يعيدكم يعني يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. قال: وبعد البعث محاسبون. هناك حساب وجزاء، ليست المسألة أرض تبلع وأرحم تدفع ثم موت ولا جزاء ولا حساب، لا، هناك حساب وهناك جزاء. محاسبون ومجزيون بأعمالهم. فالأعمال سوف يجازى الإنسان عليها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. أساءوا سواء كانت إساءتهم بالشرك أو بالمعاصي، ولكن من كانت إساءته بالشرك فهذا إلى نار جهنم لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما من كانت إساءته بالمعاصي بما دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبه وطهره وإن شاء عفا عنه، يعذبه بقدر عمله وقدر معصيته ثم يدخل الجنة، وإن شاء سبحانه وتعالى عفا عنه. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إذا مات وكان قد أساء في العمل فإن كان عمله كفرا أو شركا فهو في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما إذا كان عمله فسقا معاصي فهذا تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عفا عنه وإن شاء فإنه يؤاخذه بذنبه. قال السفاريني رحمه الله ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء يجزي وإن يشاء يعطي ويجزي النعم. قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الحسنى جنة. يقول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قال ومن كذب بالبعث كفر، من كذب بالبعث وقال ليس هناك بعث فإنه يكفر. الدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا، وقلنا لكم يا أخوان فيما تقدم إن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من أهل العلم الذين يحرصون على الدليل، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالدليل وأن لا يأخذ الكلام مجردا، لا بد من إيش الدليل. العلم معرفة الهدى بدليله، وأنت قولك لا يكون حجة إلا بدليل. وذكرنا فيما سبق أيضا أن معرفة الدليل لطالب العلم لها فوائد وثمرات جليلة، منها أولا أنه يكون مع حجة عند الله عز وجل، لأنه يوم القيامة سوف يقال له ماذا أجبتم المرسلين. وثانيا أنه يعبد الله عز وجل على بصيرة وبرهان، وليس من يعبد الله على بصيرة وبرهان كمن يعبده على ضلال. وثالثا أنه يتمكن من إقناع غيره والاحتجاج عليه، فإذا أراد أن يدعو شخصا يقنعه وأن هذا الكلام ليس من عندي وليس من كيسي، هذا كلام الله وهذا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا فيما يتعلق بدفع الحجة، لو احتج عليه شخص أو قال شخص ما يخالف الكتاب والسنة احتج عليه بما يخالف ذلك. قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذه إحدى الآيات التي أمر الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم فيها، أمر الله نبيه أن يقسم في القرآن في ثلاث مواضع. الأول في سورة يونس قال الله تبارك وتعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، هذا موضع. الموضع الثاني في سورة سبأ قال الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي في القسم وربي لتأتينكم، ولذلك يحسن الوقف حتى يتبين القسم. والثالثة في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. طيب وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم وخالفهم بالنار. قال والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني لئلا يحتج الناس يوم القيامة ويقولون يا ربنا ما أرسلت لنا رسولا ما أنزلت لنا كتابا، فقطع سبحانه وتعالى حجتهم ودفع حجتهم بإرسال هؤلاء الرسل الكرام وإنزال الكتب. قال وأولهم نوح، أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. قال والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا الدليل على أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أولهم. والدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتمهم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. إذن الرسل عليه الصلاة والسلام أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. وأفضل هؤلاء الرسل هم أولو العزم وهم خمسة ذكرهم الله تبارك وتعالى في موضعين في القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب في قوله وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأمم قد بعث الله عز وجل فيهم رسل. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وهذه هي دعوة الرسل. الرسل وإن اختلفوا في الشرائع لكنهم اتفقون في أصل الرسالة. الرسل متفقون في أصل الرسالة لأن أصل رسالتهم إيش؟ الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. أما الشرائع كالصلاة والصيام وما أشبه ذلك قد تتفق بعض الشرائع وقد تختلف. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطي خصائص لم تعطها أمة من الأمم قبله. ووضع الله عز وجل عن هذه الأمة الآثار والأغلال ورهبانية اتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. قال والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة. أمة هنا بمعنى نعم أمة ترد في القرآن بمعان. منها أولا أمة بمعنى إمام. لفظ أمة كلمة أمة ترد في القرآن بمعان. أولا بمعنى إمام. إن إبراهيم كان أمة يعني إماما. وتطلق بمعنى الجماعة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة أمة من السقي يعني جماعة. وتطلق بمعنى الزمن والذكر بعد أمة. ذكر بعد أمة في شيء آخر. طيب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت سيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وابن القيم معروف أنه أحد تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البارزي، من أبرز تلاميذ الشيخ الإسلام رحمه الله، ومن أكثر تلاميذه نشرا لعلمه واختياراته وأرائه. قال ابن القيم رحمه الله وسمى ابن القيم نسبة إلى المدرسة ابن القيم. وقد كان رحمه الله يعني من فضل شيخ الإسلام رحمه الله عليه أن انتشله من عقيدة الضلال، وإلا ففي أول حياته وأول عمره كان يميل إلى مذهب الصوفية وعنده شيء من البدع والمخالفة لمذهب أهل السنة، حتى إن الله عز وجل من عليه بهذا الشيخ الجليل واتبعه. وقد ذكر هذا رحمه الله، ذكر هذا في النونية لما ذكر رحمه الله أهل البدع من خالف أهل السنة في أسماء الله عز وجل وصفاته توجه بنصيحة، قال يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، والله يا قومي عظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشراك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران، أخذت يداه يدي وسار فلم يزل حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام النبوة حولها رسل الهدى وعساكر القرآن، إلى أن استمر في مدح شيخ الإسلام وذكر كتبه. ولذلك من يقرأ مدارج السالكين ابن قيم في شرح أساس الهروي يجد ذلك، يعني عنده شيء من النفس الصوفي وأسفل. طيب، يقول قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود كالأصنام أو متبوع كالكهان والسحرة وعلماء السوء، والمطاع كالأمراء الذين يطاعون شرعا أو قدرا بحيث أنهم يأمرون بما يخالف الشرع ويطاعون، وأما إذا أمروا بما يوافق الشرع فإن طاعتهم واجبة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقوله من معبود، إذا قال قائل إذا كان المعبود لا يعلم بذلك ولا يرضى بذلك فكيف يكون طاغوتا؟ نقول هو طاغوت باعتبار العابد والتابع والمطيع، أما هو فلا. وعلى هذا ولذلك قيد بعضهم كلام ابن القيم رحمه الله في قوله من معبود، قالوا مراده بذلك إيش؟ من كان راضيا، أو هو طاغوت باعتبار من العابد، من معبود أو مطبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة، على هذا التعريف من معبود أو مطبوع أو مطاع الطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة، يعني الطواغيت الموجودة في الدنيا أو ما يوجد من الطواغيت لا يخرج عن هذه الخمسة، خمسة أجناس أو أوصاف، يعني خمسة أشخاص أو أوصاف، نقول أوصاف. الأول إبليس لعنه الله، لأنه هو الداعي إلى عبادة غير الله، فهو أول الطواغيت. قال الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا الصراط المستقيم. والمراد بعبادته عبادة الشيطان طاعته. قال: ومن عبد وهو راض، رأى الناس يعبدونه ومع ذلك رضي وسكت. والثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه وتعظيمه، كما يوجد من مشايخ الصوفية وشيخ الضلال، تجد أنهم يدعون الناس ويدعون مريدينهم إلى تعظيمهم والانحناء لهم والسجود لهم، هم هؤلاء أئمة ضلال وهم من الطواغيت. وكذلك أيضا الطواغيت إبليس، والثاني من عبد وهو راض، يعني علم أن الناس يعبدونه ويعظمونه ويدعونه ويذبحون له وينذرون له ومع ذلك سكت، سكت لأن سكوته رضا بهذا. والثاني الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، قال نعلم الغيب، هذا أيضا طاغوت، لأنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينزل عليه الوحي لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إذا لا أحد يعلم الغيب. قال: ومن حكم، إذا من ادعى علم الغيب من الكهان والعرافين والسحرة أي الفنجان والكاس كل واحد، المهم دعوى الغيب، من ادعى الغيب فهو كافر. لماذا؟ لنقول لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله، لقوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وذكر الله عز وجل في الحكم بغير ما أنزل قال فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فاختلف العلماء رحمه الله في معنى الآية، هل الآيات أوصاف لموصوف واحد، هل الآيات أوصاف لموصوف واحد، أو أن الآيات تنزل على موصوفين بحسب الحامل على الحكم بغير ما أنزل الله. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الآيات الكافرون الظالمون الفاسقون هي أوصاف لموصوف واحد، يكون كافرا ويكون ظالما ويكون فاسقا. متى يكون كافرا؟ إذا حكم، قال إذا حكم بغير ما أنزل الله يكون ظالما باعتبار جحد الشريعة، يكون كافرا باعتبار جحد الشريعة وباعتبار أنه تجاوز الحد واعتدى على حق الله عز وجل يكون ظالما، وباعتبار خروجه عن الشرع يكون فاسق، لأن الفسق هو الخروج. إذن هي أوصاف لموصوف واحد. هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله هو في الواقع كافر ظالم فاسق، كافر باعتبار جحد الشريعة لأن الشريعة لا شيء، وأن الحكم حكمه والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، ويكون ظالما أيضا لأن الظلم نقص كل ذي حق حقه، فهو قد نقص الله عز وجل حقه واعتدى على حقه فيكون ظالما، ويكون فاسقا لأن الفسق إيش؟ الخروج، فهو فاسق باعتبار خروجه عن الشرع. هذا قول. وقال بعض العلماء إن الآيات الكافرون الظالمون الفاسقون تنزل على موصوفين بحسب الحال، والحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أنه مساو، أو أنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، هذا كافر. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، يقول الوقت العصر الحاضر الآن العصر الحديث لا تصلح فيه هذه الأحكام، كم الشريعة هذه عثى عليها الدهر قديما جدا، نحتاج إلى أحكام متطورة تتلائم مع التقنية الحديثة وتتلائم مع تغير الشعوب وتغير كذا وتغير كذا. إذا لابد أن السنة قوانين، هذا يكون إيش؟ كافرا. أو أن حكم غير الله مساوي، القانون الفرنسي ما في القانون الفرنسي المادة كذا وكذا مساوية للآية الفلانية، أو أنه يجوز، يقول ما في بأس تحكم بغير ما أنزل الله أو تحكم بالقانون الكل سواء، هذا يكون كافرا. وإن حكم، هذا الكفر. وإن حكم بغير ما أنزل الله لسبب عداوة بينه وبين المحكوم عليه، كان قاضيا واحتكم إليه شخصا وكان أحدهما عدوا له أو يكرهه أو يبغضه، فحكم يعرف حكم الله ومع ذلك عدل عن حكم الله إلى أن يحكم بغير ما أنزل الله لأجل هذا الرجل، يكون ظالما، يكون إيش؟ ظالما. وإن كان مجاوزته للحكم لرشوة، بمعنى أنه اختصم إليه خصمان فأعطاه أحدهما رشوة أو عطية لأجل أن يميل في الحكم ولا يحكم بالشرع وإنما يحكم بما يوافق هوى الثاني، فهذا يكون فاسقا. واضح الآن؟ إذن الآية الكريمة فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، قيل إنها أوصاف لموصوف واحد، فهو يكون في حال واحدة، يعني الذي يحكم بغير ما أنزل الله يكون فاسقا كافرا ظالما فاسقا باعتباره، كذا ولا لا؟ نعم. وقيل لا، إن الآيات تنزل على أوصاف بحسب الحامل له على الحكم. فإن كان الحامل له على الحكم اعتقاد أن حكم غير الله أحسن أو مساو أو يجوز فهو كافر. وإن كان الحامل له العداوة بينه وبين المحكوم عليه فهو ظالم. وإن كان الحامل له الرشوة، رشوة يعني أعطي هدية أو رشوة، ففي هذا الحال يكون فاسقا. ومن ثم نص العلماء رحمه الله على تحريم قبول القاضي للرشوة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال قلوب، فلا يجوز للقاضي أن يقبل الرشوة أو أن يقبل الهدية إلا الهدية بشرط أو بشرطين: أن يكون ممن يهاديه قبل ولايته، وأن لا تكون له حكومة أو خصومة. تبي يا إخوان، إنسان عين قاضيا أهديت له هدية، هل يجوز أن يقبل هذه الهدية؟ نقول يجوز قبولها بشرط أن يكون المهدي له ممن يهاديه قبل ولايته، يعني كان صديقا له، وكلما سافر مثلا إلى مكة أو المدينة يحضر له ماء زمزم، يحضر له طيب، هذه جرت العادة. وأيضا قيد آخر: أن لا تكون له خصومة، فحتى لو جرت العادة بالمهاداة لكن له خصومة لا يجوز. وذلك يقول لأن النفوس، جبر الله عز وجل النفوس على الميل إلى من أحسن إليها، النفوس تميل إلى من أحسن إليها، فربما أن هذه الرشوة تكون سببا لميله وجنوحه عن الحكم. فمن يدفع يدفع بالتي هي أحسن. نعم، فبالتي أحسن يعني كل ما فتح كل ما طيب. كيف؟ من مشكلة، أهم شيء اعزم على الترك. لا لا لا، على هذه أحوال خاصة يا إخوان، خاصة. يعني مثلا الآن إنسان أسلم حديثا، هل تقول يلا الشرائع يلا توضوا صل وزك مالك وحج؟ لا، تلك الشرائع لو جت دفعة واحدة ربما يكون هناك نفوء. وذاك شفع النبي عليه السلام جلس يعني في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين، لم تأتي الشرائع دفعة واحدة. طيب نكمل إخوان عشان. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين، الجملة هنا نفي ولكنها بمعنى النهي، يعني لا تكره أحدا على دين الله، أو أن المعنى لن يدخل أحد الدين مكرها بل عن رغبة واختيار. قد تبين الرشد من الغي، تبين هنا مضمنة معنى التمييز، تبين بمعنى تميز الرشد من الغي، والرشد حسن التصرف، والمراد به هنا الإسلام. قد تبين الرشد من الغي، إذن الرشد ما هو الرشد؟ حسن التصرف. لا، يعني التفسير لفظي وتفسير بالمراد. التفسير اللفظي للرشد: الرشد حسن التصرف، المراد به الإسلام. قد تبين الرشد من الغي. وكيف تبين الرشد؟ أو بماذا تبين الرشد؟ أقول تبين الرشد بكتاب الله عز وجل، فإنه فرقان بين الحق والباطل. كذلك تبين الرشد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها قد بينت القرآن ووضحته. كذلك تبين الرشد من الغي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وسلوكه ومعاملته ودعوته. تبين الرشد من الغي أيضا بهدي الخلفاء وطريقتهم ومنهجهم. فالإسلام بان واتضح وظهر في هذه الأمور بكتاب الله عز وجل، لأنه فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالم نذيرا. وثانيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة وضحت القرآن فتبين مجمله تبين مجمله، نعم تبين وتخصصه وإلى آخر. وثالثا بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بهديه ودعوته وحرصه قد بين الرشد من الغي. وثالثا بخلفائه، خلفاء الإسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. قال: فمن يكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت المراد بالكفر بإنكاره، هذا واحد، والبراءة منه، فلا يكفي أن تنكره، لا، يجب أن تنكره وأن تتبرأ منه وممن عمل به. وقد تقدم لنا أن البراءة نوعان: براءة من عمل، براءة من عمل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. شف دائما نصوص القرآن، نصوص الكتاب والسنة، تجد أنها إيش؟ متقابلة. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ذكر الجنة ذكر النار. يكفر بالطاغوت إيش؟ يؤمن بالله. فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي الإسلام، وهذا معنى لا إله إلا الله. كم من قلوة في الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، لأن الإسلام لا يقوم إلا بها، وذروة سنامه الجهاد. الذروة والذروة والذروة بفتح الدال وكسرها وضمها، وذروة الشيء أعلاه، وذروة السلام يعني أعلى الجهاد، وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.